أسمى مقاصدها، لأن الأمة من الأمة بمثابة القلب من الجسد، فهي غذاء أرواحها وميران أعوادها ومفيض مداركها ومبعث عواطفها. فإن وهنت الأم كان كل أولئك ضعيفة. كانت نهضة المسلمين غريبة فريدة، لأن المرأة المسلمة كانت كذلك غريبة فريدة. فهذا الكلام الذي ذكرناه في بيان أهمية خطورة موقع الأم المسلمة في أمر الدعوة لا يعني أن تهمل، يعني لا يعني أن المرأة يعني تحرم من أداء واجبات الدعوة سواء في داخل البيت أو خارج البيت، لأن العمل الإسلامي هو جزء من العمل الصالح، بل من أشرف الأعمال الصالحة التي كلف بها الرجال والنساء على حد سواء. لكن نقول وظيفتها الأساسية بصفة أساسية هي في بيتها وبين أولادها. يقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أي نعم. كما هو فماذا يعني عن سلم الأولويات فيما يتعلق بنشاط المرأة؟ أول الواجبات طبعا بعد عبادة الله سبحانه وتعالى وأداء الواجبات وغيرها من أمور الدين، فأول واجبات المرأة بعد ذلك هي طاعة الزوج، حسن التباعد، طاعة زوجها ورعايته، ثم رعاية الأولاد والأقارب، ثم حقوق الجارة وحقوق الله المتعلقة بذلك، ثم بعد ذلك يأتي ما يحتاجه العمل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم تتنوع الأعمال حسب أهميتها، بشرط أن تكون في حدود التعاليم الإسلامية التي تخيل الرجل والمرأة على السواء. لكن لا يقبل أبدا أن المرأة يكون لها مشاركة في عمل من أعمال الدعوة يعني بدون مراعاة كل الأولويات الذي أشرنا إليه. هذا عبث لا يقع فيه النساء فقط، بل يقع فيه أيضا كثير من الرجال. أي نعم. فكما أشرنا من قبل، هناك أولوية مطلقة للزوج وللأولاد، ثم يأتي بعد ذلك يعني الوظائف الأخرى. أي نعم. هناك حديث مشهور عن أسماء بنت يزيد بن السكن، بعض العلماء يضعفه والبعض يحسنه. ذهبت أسماء، أو روي أنها ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إنما أنا وافدة النساء إليك، إن الله بعثك للرجال والنساء كافة، فآمنا بك وبالله، وها نحن معشر النساء مقصورات قواعد بيوتكم وحاملات أولادكم، فأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا أولادكم، فهل نشارككم في الأجر؟ فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها من هذه؟ قالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة تهدى لمثل هذا، يعني مثل هذا الكلام البليغ الفصيح. فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تباعد المرأة لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ذلك كله. فإذا هذا من أجل هذا نقول إن الأولوية في عمل المرأة هي أساسا للبيت وللزوج وللأولاد. أي نعم. فيجب على المرأة أن توازن دائما بين يعني هذه الواجبات، وهذه عند التعارض يعني وعند التزاحم. أي نعم. أما مجالات الدعوة بالنسبة للمرأة، فربة البيت يعني المرأة المسلمة أو الأم المسلمة في بيتها هي وظيفتها أساسا هي وظيفة دعوية، كما أشرنا من قبل وظيفة التربية هي وظيفة دعوية في المقام الأول. المجال في بيتها هذا مجال مع قريبتها وصديقتها وجارتها اللائي يزورنها، هذا مجال آخر مجالات الدعوة في المسجد القريب من مسكنها مع مراعاة الشروط الشرعية. أيضا يمكن أن تصطفي المرأة الداعية التي تكون على علم وعندها كفاءة مجموعة من النساء عندهن القدرات والمواهب حتى تصفيهن في دينهن وتعدهن أيضا يعني أنشطة الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. أما في البيت فوسائل التربية كثيرة جدا ويطول الكلام فيها، لذلك سنختصر جدا فنقول إنها تتلخص في القدوة والتلقين، أن تكون قدوة لأبنائها ثم تلقنهم المعاني الإسلامية منذ الصغر حتى تتغلغل في نفوسهم وتصبح جزءا أساسيا من تكوينهم النفسي. يعني المرأة لابد من خلال سلوكها تضع الأشياء في مواضعها كما أراد الله سبحانه وتعالى. مثلا تريد أن تغرس في أولادها أو بناتها بالذات مثلا مسألة قوامة الرجل واحترام الزوج، عدم الخروج بدون إذنه، فمثلا تغتنم فرصة تطلب منها إحدى جارتها أو قريبتها مثلا أن تزورها، فلابد أمام الأولاد تتكلم، أمام الأولاد أن تقول أنا لا أستطيع أن أجيبك الآن حتى أستأذن زوجي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة بغير إذن زوجها، وتبين لأولادها أن يعني هذا الأمر بصورة عملية. واضح؟ الأب مثلا الأولاد يطلبون شيئا من الأم على أساس أنها تنفذه، فتغرس فيهم أن الأب له الكرامة، تقول حتى نستثير أبانا لأنه هو الأمير، هو المسؤول عن البيت، هو الرجل، فلا بد من طاعته، وهكذا. يعني من خلال سلوكها العملي تغرس هذه القيم في الأولاد وفي يعني البنات. أي نعم. كذلك تغرس فيهم الاهتمام بمعالي الأمور والبعد عن السفاسف ويعني التفاهات. أيضا تهتم جدا الأم بموضوع القصص، تربية الأولاد من خلال القصص، وبالذات أحسن القصص وهي قصص الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأن القصص في الحقيقة لها تأثير خطير جدا في سلوك الأولاد، وربما بعض الأولاد يشبون وهم متأثرون جدا بالقصص التي ربوا عليها منذ الصغر، علاوة على أن إهمال هذا الجانب وإهداره يؤدي إلى عاهات نفسية. يعني الطفل الذي يخوف دائما بالغول والغول فيعمل لك كذا، والغول واضح، والوحوش والحيات وأودة الثيران، وكل هذه الأشياء تشوه نفسية الأطفال أيما تشويه. أي نعم. فالحقيقة الأم الجاهلة تجلب المصائب على نفسها وعلى أولادها وعلى زوجها. فالشاهد من كلامنا الآن، يعني إذا كان الأم لها مثل هذا الخطر، فهل نحن إذا سألنا أنفسنا، والمفروض أن الذي يجيب هذا السؤال ليس الإخوة، المفروض يحصل استفتاء للأخوات، هل الإخوة مقصرون معهم في أمور الدعوة والتعليم والتربية والتوجيه أم لا؟ أكيد في أصوات قوية عند الأخوات الآن توافق على أن هناك تقصيرا شديدا. هل تعطى المرأة الحجم الذي، إذا كانت وظيفتها بهذه الخطورة، هل تعطى الحجم الذي تستحقه في خريطة الدعوة؟ هل تشغل المساحة التي ينبغي أن تشغلها من الاهتمام والتربية والتوجيه؟ فالطفل أو البطل أو الفاتح أو المجاهد أو العالم أو الداعية لابد أن يتكون من صغره، من صغره. أنا ما أدري قصصت عليكم من قبل أم لا قصة محمد الفاتح، محمد الفاتح رحمه الله تعالى الذي فتح القسطنطينية، وعلى يده تحققت بشارة النبي عليه الصلاة والسلام بفتح القسطنطينية التي هي إسلام فول ثم إسطنبول بعد ذلك. وقد استعطت على المسلمين حوالي 8 قرون، ما استطاعوا، حملات تلو الحملات يريدون أن يعني ينالوا شرف تحقيق هذا الأمل الذي بشره في تحقيقه الرسول عليه الصلاة والسلام، فعجزوا منذ عهد الدولة الأموية إلى يعني عهد الدولة العثمانية، ويحاول المسلمون مع فتح هذه المدينة الفاطمة وهم يعجزون. محمد الفاتح هناك حديث يروى، يعني البعض العلماء يضعفونه، لا تفتحن أو لا تفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش، أو كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. بغض النظر عن ضعفه، لكن عموما الشيخ آق شمس الدين الذي كان شيخا يربي محمد الفاتح منذ طفولته وصباه كان يعتقد صحة هذا الحديث، فكان يأخذ الطفل الصغير ويصحبه ويمشي إلى الساحل، إلى الساحل المضيق اللي هناك، فيشير إلى المدينة من بعيد التي تبدو في الأفق ويقول له انظر إلى هذه المدينة، هذه تسمى القسطنطينية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتحها المسلمون، وقال عليه الصلاة والسلام لا تفتحن القسطنطينية فنعم الجيش ذلك الجيش ونعم الأمير ذلك الأمير فقط. ويعني يصحب الولد ثم يعود به فترة أخرى، يعود ويكرر هذا كثيرا جدا اصطحاب الولد حتى يزرع في قلبه الهمة، حتى إن هذا الولد من صغره انتدر نفسه أن يكون هو ذلك البطل الفاتح للقسطنطينية، وقد كان. فإذا يعني هذه الأمجاد تأتي لمن يستحقها، تأتي لمن يربى منذ بداية الزرع يفقى البذرة تفقى في قلبه ب يعني هذا الحث استحفاف الهمة كي ينتج بنفس العمل. فإذا ما تحتقر هذا الطفل الصغير الذي أمامك، قد يكون هذا هو الذي سيعز الله الإسلام والمسلمين على إليه. ما معنى ليس من هذا أننا نقول هذا سيكون بعد أمد بعيد، فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر دينه بكل فيكون، لكنها السنن. أي نعم. على أي الأحوال الاهتمام بموضوع الخطف ودعونا من الفساد الذي يحصل من خلال أفلام الكرتون أو الخطف الكذابة أو المجلات التي تفسد مفاهيم الأولاد المجلات التافهة كميكي وغير ذلك. ما ميكي وتعظيم الحيوانات والكلاب والخنازير والفيران ميكي هذا فار واضح. ثم بس مفاهيم تقديس المال والتقاتل في سبيل المال وان الهدف في الحياه بغى ان يكون المال الى غير ذلك من الامور التافهه. فحتى افلام الاطفال لا تخلو من مفاسد يقصد بها يعني تشويه يعني عقيدتهم كما هو معلوم. كذلك يجب على الام ان تحرص على ان تحدث ابنائها عن المسجد وتحببهم في المسجد وتقول لو فعلت كذا واطعتني اكافئك بان تذهب المسجد مش العكس. يعني لابد نظهر لهم المسجد. المسجد هذه مكافاه. إذا فعل شيء كويس فالمكافأة أن يذهب المسجد. إذا أخطأ فعقوبته أن يحرم من المسجد. وليس بالعكس أن يضرب حتى يذهب المسجد وهو في سن لا يعني يحتمل ذلك. أيضا الاهتمام بالقرآن الكريم اجتماع لدروس العلم سواء الأشرطة أو يعني أو غير ذلك من المجالات. وجود مكتبة إسلامية بسيطة تعين الأولاد على يعني القراءة. تربية الأولاد على الانضباط في المواعيد وفي اليقظة وفي يعني النوم. لأن هذا الانتظام يورث من الأطفال أيضا منذ يعني الصغر. أيضا من المهم جدا ألا تقع عين الأولاد على شيء صادم الشرع. فلا يجب الطفل تماثيل في البيت ولا صورا معلقة ولا كلبان ولا أي شيء صادم الشرع. وفي السلوك الإسلامي أيضا تلتزم يعني بهذه الأشياء حتى تربيهم عن طريق يعني الخدوة. أيضا من الأمور المهمة جدا الاهتمام باختيار أصدقاء الأولاد أو صديقات الأولاد لأنهم عنصر فعال أيضا ومساعد في عملية يعني التربية. كذلك ينبغي أن تخصص الأم وقتا لأبنائها تجلس إليهم ولا تنشغل بسواهم لتتعرف على مشاكلهم وتجيب أسئلتهم وتصطحبهم يعني في رحلة روحية يعني طيبة. أيضا يعني محاولة إنشاء علاقة صداقة بين الأم وبين أبنائها بالذات البنات طبعا علاقة صداقة حتى تطمئن إليها بنتها وتحكي لها كل ما يحصل خارج البيت إذا كانت في مدرسة مثلا أو لها صديقة. فمن خلال هذه الصداقة تستطيع الأم أن توجهها وتحميها من جميلة قد تكون منحرفة أو جاهلة فتنصح أو تحاول حل مشاكلها بأمور تسيء إليها. يعني بعض التوجيهات البسيطة والأمر يحتمل أكثر من ذلك لكن بقي أساسا الجانب الآخر من الموضوع هو نماذج من أحوال السلف الصالح ومن العصر المتأخر تجسد لنا أيضا دور المرأة وخطورته في مسيرة الدعوة. الله سبحانه وتعالى فليؤدينا بعد صلاة العشاء إن شاء الله. فهذه كان يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. فيعني هذه الإشارات يعني عابرة طبعا هي غير كافية لكنها المقصود التنبيه على أهمية الموضوع الذي يعني طرقناه. للمرأة أيضا دور مع قريبتها اللائي يزورها وتزورهن صديقتها أو جارتها. أي نعم. أيضا يمكن أن المرأة أيضا يكون لها نوع يعني مشاركة في الدعوة بالنسبة لأخواتها الملتزمات داخل البيت أو إن كان ولا بد في المسجد القريب من بيتها كي تمارس الأنشطة المختلفة يعني في الدعوة مع أخواتها في الله تبارك وتعالى. أما الضوابط الشرعية لمثل هذه المشاركة التي ذكرناها فطبعا الشرط الأول أن ما يحصل يعني ترغل في مثل هذه الأنشطة إلا بإذن الولي سواء كان الولي زوجا أو أبا أو غيره لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال شيخ الإسلام إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذن كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. فيشترط إذن الزوج أو الأب كما بينا. كذلك شرط الثاني أن لا يؤثر عملها الدعوي تأثيرا سلبيا على مهمتها الأولى من القيام بأمر الزوج والأولاد. الشرط الثالث أن تلتزم بالحجاب الشرعي لقوله تعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الشرط الرابع أن تتجنب مخالطة الرجال أن تتجنب مجالس الفساق وتتجنب أيضا يعني مخالطة الرجال. فقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أرأيت الحم قريب الزوج يعني من الرجال يعني الأجانب من أقارب الزوج؟ قال الحم والموت. أي نعم. ولا حديث في ذلك يعني كثيرة. أيضا أن تتحلى بتقوى الله تبارك وتعالى. وتقوى الله تستلزم عدة أمور، منها ألا تخرج من بيتها متعطرة، وألا تخضع بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وأن تغض البصر لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا أن تتخلى عن الثرثرة وكثرة الكلام الذي تؤدي إلى الوقوع في آفات اللسان كالغيبة والنميمة وإفشاء السر وغير ذلك. من هذه الشروط ألا تسافر المرأة بدون محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتفت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم فانطلق كحجة مع امرأتك. نعم. على أي الأحوال نشير أيضا إلى أن هناك يعني عواقب وخيمة من إهمال دور الدعوة النسائية وتوجيه الأخوات كي يسرن جنبا إلى جنب، يعني أقصد في المنهج يعني والاهتمام مع الإخوة. فالدعوة النسائية لها ثمرات ومزايا ولها مخاطر ولإهمالها مخاطر كما سنبين إن شاء الله تعالى. فما في شك أن الاهتمام بهذا الجانب يعني يساعد على تكوين الأخت أو الزوجة المسلمة التي تقوم بواجب التربية على أكمل الوجوه، كذلك إعداد الزوجة المسلمة والابنة الصالحة وإعانة يعني أخواتهن من المسلمات بالذات فيما يستحيين أن يتعلم له من الرجال. أيضا شغل النساء عن المجالس النساء يعني كما هو معلوم لا يستطيع أن يقاوم الكلام الكثير، وبالتالي يقعنا في الغيبة والنميمة وهذه الآفات المشهورة في الأوساط النسائية. يعني نفسك إلا من أشغلها بالحق شغلتك بالوقت. فإشغال الأخت المسلمة نفسها وأخواتها في طاعة الله، قراءة القرآن، حفظ القرآن، مدرسة العلم وغير ذلك من وظائف الدعوة، لا شك أنه يعني يكون وقاية من هذه الشرور وفي نفس الوقت عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا انشغال المرأة بالدعوة في هذه الشروط التي ذكرناها في المحيط النسائي أساسا في بيتها ثم مع قريبتها وجارتها يمكن النساء من القيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في مواقع لا يستطيع الرجال أن يصلوا إليها كي يأمروا وينهوا. فالمرأة الوسط النسائي والتداخل بين النساء هذا لا يمكن أن يدخل فيه الرجل ويقوم هو بالأمر المعروف والنهي عن المنكر في حين تستطيعه النساء المتعلمات دينهن. أيضا الطاقات، بعض النساء كنا موهوبات وعندهن طاقات خيرة وإمكانيات عظيمة، إن لم توجه في الخير كما أثرنا فإنها تتوجه إلى الآفات يعني المعروفة. أي نعم. أما إهمال الاهتمام بدور المرأة في الدعوة فإنه يدفع ثمنه كل طرف من الأسرة، المرأة نفسها، الزوج، الأولاد، خاصة إذا أن الزوج قد يقدر له رغم أنه ظروف يتغير فيها عن البيت في سجن، في اعتقال، في سفر، بموت. فيكون أمر الواقع صار أن الذي يلي أمر تربية الأولاد والحصال على دينهم هو الأم، فتأخذ الشيء لا يعطيه، كيف كل أم وظيفتها كذا وأهميتها كذا ثم نهملها تماما ولا نراعيها في يعني خطط الدعوة. فخلاصة الكلام أنه لا يمكن تكوين قاعدة الصلبة للمجتمع المسلم بدون المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة بالفعل شاركت مشاركة عظيمة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما أشرنا من قبل سمية بنت خباب كانت أول شهيد في الإسلام، أسماء بنت أبي بكر كانت أول فدائية في الإسلام، خديجة رضي الله عنها كانت أول قلب خفق بالإسلام وبالإيمان، ضحت بمالها وبما تملكه مساعدة وإعانة ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نستصحب دائما أن القاعدة المسلمة أو المجتمع المسلم هذه القاعدة التي تربت في دار الأرقم، القاعدة التي هاجرت إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، القاعدة التي كانت محصورة في حصار الشعب في مكة وفي غير ذلك من المواطن كانت تتكون دوما من الرجال وتتكون أيضا من النساء. أي نعم. ثم يعني نذكر بعض النماذج عن السلف الصالح رحمه الله تعالى ودور هؤلاء النساء في الدعوة. خولة بنت ثعلبة مثلا كيف لم تهيب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقالت له يا عمر قد كنت تدعى عميرا فصرت الآن عمير و يعني ثم قيل لك عمر ثم قيل لك أمير المؤمنين فاتق الله يا عمر فإنه من أيقن بالحساب خاف العذاب. هذا نوع من الأمر المعروف والنصيحة لخليفة المؤمنين وأمير المؤمنين قامت به هذه المرأة الصالحة. أي نعم. أيضا الهجرة من الوطن فرارا من المجتمع الكافر. معروف أن أم كلثوم بنت عقبة هاجرت إلى النبي عليه السلام وفيها نزل يعني نزلت آية سورة الممتحنة وفي من كنا معها. إذا النساء كان لهن دور أيضا بالقيام بالهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنكار على الحاكم الظالم كما حصل من أسماء بنت عمي ثمن أسماء لأنها كانت قائمة في السن. ما نقول أن هذا يعني من شباب لكن هذه في موقع من المواقع كيف أسماء أنكرت على الحجاج ابن يوسف يعني الثقفي لما قال لها بعد قتل ابنها عبد الله ابن الزبير قال كيف رأيتني صنعت بعدو الله. يقول ابنها كيف رأيتني صنعت بعدو الله قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنك سخيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. قال فقام عنها ولم يراجعها. أيضا من هذه المواقف موقف أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية لما أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويخرج الصحابة ليرتدوا به في ذلك. كذلك حديث أبي سعيد كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة يعني المهم أنه كان بعد ما يخطب في الرجال كان يأتي النساء ويعظهن ويأمرهن بالصدقة ويعطيهم هذا الاهتمام أيضا. كذلك كذلك يعني وهذا في الحقيقة اعتراف من واحد من الكفار وهو توماس أرنولد مؤلف كتاب الدعوة إلى الإسلام. يقول ومما يثير اهتمامنا ما نلاحظه من أن نشر الإسلام لم يكن من عمل الرجال وحدهم بل قام النساء المسلمات أيضا بنصيبهن في هذه المهمة الدينية. من نماذج الصحابة مثلا ما رواه ابن عباس قال وقع في قلب أم شريك الإسلام فأسلمت وهي بنفسه وكانت تحت أبي العسكر الدوسي ثم جعلت تدخل على نساء قريش. جعلت أم شريك تدخل تتسلل إلى بيوت قريش وتدعوهن وترغبهن في الإسلام حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لولا قومك لفعلنا وفعلنا ولكننا سنردك إليهم. فالشاهد هذه صورة من صور الحمية والغيرة لنشر دين الله تبارك وتعالى. أم سليم حرصت على أن تلقن ابنها أنسا شهادة الإسلام رغم معارضة زوجها ودعت أبا طلحة إلى الإسلام حين تقدم إليها لخطبتها كما رغبته في الإسلام بإبداء استعدادها للتنازل عن صداقها عند قبوله الإسلام. يعني أيضا ولذلك يعني نعم يقولون إن مهرها كان هو أكرم مهر في التاريخ مهر أم سليم كما سأل. أي نعم. عن أم سليم رضي الله تعالى عنها أنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فجاء أبو أنس ولدها يعني كان غائبا فقال لها أصبوتي عن الدين فقالت ما صبوت ولكني آمنت بهذا الرجل. قالت فجعلت تلقن أنسا تشير إليه قل لا إله إلا الله قل أشهد أن محمد رسول الله ففعل ذلك أنس فيقول لها أبوه لا تفسدي علي ابني لا تفسدي علي ابني إنك تتعلمي الشهادة منذ صغره فتقول إني لا أفسده. قالت فخرج مالك بن أنس فلقيها عدو فقتله فلما بلغها قتله قالت لا جرم لا أقسم أنسا حتى يدع الثدي حيا ولا أتزوج حتى أمرني أنس. تقول يقول أنس قد قضت النبي عليها فتركت ثديا فخطبها أبو طلحة وهو مشرك فأبت فقالت له يوما فيما تقول أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خشبة تأتي بها النجار فينجرها لك هل يضرك هل ينفعك؟ وفي رواية أنها قالت له لما خطبها أبو طلحة إنه لا ينبغي لي أن أتزوج مشركة أما تعلم يا أبا طلحة أن آلهتكم التي تعبدون ينحتها عبد آل فلان النجار وأنكم لو شعلتم أو أشعلتم فيها نارا لاحترقت فقد قال فانصرف عنها وقد وقع في قلبه من ذلك موقعا وقعل وجعل لا يجيئها مرة إلا قالت له مثل ذلك تنفره وتدعو إلى التوحيد تنفره من الشرك وتدعو إلى التوحيد ثم قالت له في رواية أخرى عند نسائي والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري وما أسألك غيرا قالت فهل لك في رواية أخرى فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأزوجك نفسي لا أريد منك طباقا غيره قال ثابت وهو تلميذ أنس فما سمعت من امرأة قط كانت أكرم مهرا من أم سليم الإسلام كان مهرها إسلام زوجها هذا أشرف وأعظم مهر في العالم في التاريخ كله أين كذلك أم حكيم بنت الحارث وهي زوج عكرمة ابن أبي جهل ابن عمها أسلمت يوم الفتح وفر زوجها إلى اليمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتله لما كان قد فعله ضد الإسلام والمسلمين حرصت أم حكيم على إسلام زوجها فبذلت لذلك جهودا عظيمة فخرجت في طلبه فردته حتى أسلم وثبت على نكاحها أما ما دار بينه وبين عكرمة عكرمة زوجها ما كانت ترغب في الإسلام في بعض الروايات قالت له يا ابن عم جئتك من عندي أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس لا تهلك نفسك طائره حتى يسلم وفي رواية فأدركته وقد ركب سفينة فرارا فنادته يا ابن عم هذا أمان معي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسلم وتقبل أمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا زوجتك وإلا انقطعت العصمة فيما بيني وبينك وفي رواية وجعل عكرمة يطلب امرأته يعني يأتيها فتأبى عليه فتقول إنك كافر وأنا مسلمة فانظر إلى يعني جهودها المتواصلة في دعوة زوجها إلى الإسلام وطبعا بارك الله في هذه الجهود وبالفعل أسلم عكرمة وكان له دور عظيم في الجهاد في سبيل الله بالذات في معركة اليرموك يقول توماس أرنولد أيضا يرجع الفضل في الإسلام كثير من أمراء المغول إلى تأثير زوجة مسلمة أن زوجة الأمير تسلم فتؤثر على الأمير وتسلم أمم بكاملها ولا يبعد أن يكون مثل هذا التأثير سببا في إسلام كثير من الأتراك الوثنيين عندما كانوا قد أغاروا على الأقطار الإسلامية لأنكم تعلمون أن التتار أو المغول لما غزوا العالم الإسلامي هم غزوا الإسلام بقوة قاهرة قوة عسكرية فالإسلام غزاهم بأن تحولوا هم أنفسهم إلى الإسلام فيقول هنا أرنولد أو توماس أرنولد أن لا يبعد أن يكون السبب الأساسي هو زوجات تسلم فتؤثر على يعني الأزواج ويقول أيضا يقال إن نساء قزان التتريات بوجه خاص ذوات غيرة باعتبارهن داعيات إلى الإسلام ولا تمنع المتمسكة بدينها من أن تحتل مكانها إلى جانب الولي من الرجال في زمرة الداعين إلى العقيدة إذا اتفق أنها كانت امرأة إذا كان مهر أم سليم أغرب مهر فلنحت هذه القصة التي تتكلم أيضا عن أغرب طبقة تطبقت بها امرأة طبعا نحن لا نقر ما فعلته هذه المرأة لكن الشاهد هو في الاستعداد النفسي للتضحية ومشاركة المسلمين في مشاهدهم فقد تبى الروم بعض النساء المسلمات فعلم بالخبر المنصور ابن عمار فقالوا له لو اتخذت مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين فحرفت الناس على الغزو فاتخذ له مجلسا بالقرب من أمير المؤمنين هارون الرشيد في الرقة في الشام وبينما كان الشيخ المنصور يحث الناس على الجهاد في سبيل الله إذ طرحت خرقة بها طرة مختومة ومضمون بها كتاب فتى المنصور الكتاب فتح الكتاب وإذا فيه إن امرأة من أهل البيوتات من العرب من البيوت الشريفة في العرب بلغني ما فعل الروم بالمسلمات وسمعت تحريضة الناس على الغزو في ذلك فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتاي يعني ضفيرتاي فقطعتهما ويعني قررتهما في هذه الخرقة المختومة وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيد لجام فرس غاز في سبيل الله، فلعل الله العظيم أن ينظر إلي على تلك الحال فارحمني بهما، فلم يتمالك المنصور نفسه فبكى وأبكى الناس. يعني كانت بصيرتها طويلتين فما تجد شيئا تشارك به، فقد قطعت بصيرتها وألقتهما إليه واستحلفته أن يجعلهما لجام لفرس يجاهد في سبيل الله. طبعا هذا ما نتكلم الآن على جوازه، لكن الشاهد الشعور النفسي عند هذه المرأة، كيف كانت المرأة تحترق على يعني الدعوة الإسلامية وتغار على هذا الدين. نذكر الآن نماذج أيضا من نماذج التي فيها تأثير تربية الأم في صنع هؤلاء الأطفال والعلماء. فسفيان الثوري رحمه الله تعالى الإمام الجليل قالت له أمه من صغره: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فكانت تعمل وتقدم له حياة حتى يتفرغ للعلم، وكانت تتخوله بالموعظة وبالنصيحة، وقالت له ذات مرة: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلك ووقارك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. هذا توجيه الأم والتربية من منذ الصغر. أيضا الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى قالت يعني كان أيضا ثمرة تربية أم جليلة فاضلة. كذلك الإمام مالك قال لأمه: أذهب فأكتب العلم. قالت تعالى الإمام مالك وهو طفل صغير قال لأمه: أذهب فأكتب العلم. قالت تعالى: فتعالى فلبس ثياب العلم. فألبستني مسمرة ووضعت الطويلة على رأسي صبر أمام طويلة وعم متني فوقها، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. كذلك الإمام الشافعي، وما أدرك ما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإن الشافعية يعني ما كان إلا ثمرة أم عظيمة يعني بليغة فصيحة جليلة هي التي ربته ووجهته. الإمام مالك رحمه الله تعالى كانت يعني بركاته تمتد حتى إلى الخدم والعبيد، فعن أشهد أنه كان في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وأنه اشترى خضرة من جارية، وكانوا لا يبيعون الخضرة إلا بالخبز، فقال له: إذا كان عشية حين يأتينا الخبز فأتينا نعطيك الثمن، يعني يأخذ منها الطعام الآن والخبز بالنون يقول تمر علينا حتى يأتينا الخبز نعطيك الثمن. فقالت: ذلك لا يجوز. فقالت له: ذلك لا يجوز. فقال لها: ولما؟ قالت: لأنه بيع طعام بطعام غير يد بيد، يعني نوع من أبناء الربا. فقالت فسأل عن الجارية فقيل له إنها جارية مالك بن أنس رحمه الله تعالى. نقفز قفزة إلى العصور المتأخرة. في الحقيقة المرأة العاقلة كان لها أثر عظيم جدا في نصرة أعظم حركة تجديدية شهيتها الأمة منذ أوائل القرن 12 إلى يومنا هذا. ما هي الحركة الوهابية؟ الدعوة الوهابية أعظم حركة تجديدية من القرن 12 إلى يوم آثارها معروفة، ودور الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تجديد شباب الإسلام من جديد هذا شيء يعني لا يزاله أحد. كل الدعوة الوهابية وكل البركات التي جلبتها الأمة من الدعوة الوهابية ما كانت إلا ثمرة يعني امرأة عاقلة، امرأة صالحة هي موضي كما سنبين إن شاء الله. فلما قدم شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى الدرعية ليعرض دعوته على أميرها الأمير محمد ابن سعود، كان نفس دين جماعة آل سعود في زمان، كان نفس صالحين نعم الله يرحمه. فيعني كان يعني عرض ذهب للدرعية حتى يدعو أميرها الأمير محمد ابن سعود رحمه الله لعله ينصره بسيفه ويحمي تلك الدعوة التجديدية الوليدة. طبعا موضوع نصرة شيخ الإسلام بالسيف هذه طبعا نجد كما تعلمون نجد لم تكن داخل حدود الدولة العثمانية، لأن بعض الناس يقولون شيخ الإسلام خرج على الدولة الوهابية على الدولة العثمانية أقصد الدولة نجد ما كانت حتى إذا رجعتم للخرائط الجغرافية نجد ما تدخل في الدولة العثمانية ما دخلت أبدا واضح إلا من ناحية إسمية، فنجد ما كانت تخضع للدولة العثمانية الشاهد يعني. المهم فأوعز تلميذ شيخ الإسلام وهو الشيخ أحمد ابن سويلم العريني إلى سنيان ومساري أخوي شقيقي الأمير محمد ابن سعود، كان من أنصار الشيخ وأتباعه، فقال استكشفوا واستطيعوا أن تلتون أنه شقيقكم الأمير محمد سعود استطيع رأيه في إمكانية أن ينكر الدعوة الوهابية. طبعا كان زمان كلمة الوهابية اصطلح سياسي يرمون به شتم دعوة التجديد، يريد أن يشوهها بكل هذا وهابي، وهابي دي زي يهودي نصراني كده. وإن كنا في الحقيقة يعني هم هربوا من شيء إلى ما هو أفضل وأكرم، فهربوا. لو قال أن المفروض الدعوة تنسب إلى مؤسسها اسمه إيه؟ محمد ابن عبد الوهاب، فإذا أرادوا أن ينسب إليه فيقولوا إيه؟ دعوة المحمدية، لأنه اسم محمد مش اسم عبد الوهاب، الدعوة المحمدية. فقالوا لا، هتختلط باسم الرسول محمد عليه السلام وتكون مدحا لهذه الدعوة. فهربوا وقالوا الدعوة الوهابية، فشرفوها أكثر لأنها نسبت إلى الوهاب، إلى الوهاب الله سبحانه وتعالى. على أي حال، الآن الحساسيات نهنا وجودة من الكلمة الوهابية نتيجة من الدعاية التي حصلت في القرن الثاني عشر الهجري وبعده، كانت شديدة نتيجة التشنيع الذي حصل من مخالفي الشيخ والتشنيع عليه. أما الآن بعد كثرة يعني بعد ما ألفت المؤلفات الكثيرة في بيان حقيقة هذه الدعوة وتجديدها لشباب الإسلام، ما عدنا الآن نحتاج إلى أن يكون عندنا حساسية من كلمة الوهابية. المهم، فلم يترددا في قبول طلب هذا الشيخ، وخط مسرعين إلى دار أخيهما الأمير محمد. وماذا فعل؟ ذهب أولا إلى زوجته المسمى موضي بنت أبي وهطان، موضي بنت أبي وهطان من آل كثير، وكانت امرأة مشهورة بوفرة الذكاء والنباهة وساعة الإدراك. يعني هذه المرأة الصالحة كانوا إذا أرادوا أن يذكروا مناقبها، فمن أعظم مناقبها أنها أم الأمير عبد العزيز ابن محمد ابن سعود. هذا الأمير الذي يعني أقام الشريعة وعاد عهد الخلافة الراشدة من جديد، حتى كان يلقب بمهدي زمانه رحمه الله تعالى. فالأمير عبد العزيز بن سعود كانت هذه المرأة تمدح بأنها أمه، تمدح من مناقبها أنها أمه. أي نعم. فتحدث الأخوان إلى زوجة أخيهما اللي هو موضي بنت أبي وهطان طويلا في المهمة التي جاء من أجلها، وعن الدعوة التي يدعو إليها الشيخ ومدى فائدتها في محاربة البدع والخرافات، وما كانت الشيخ وما هو عليه من علم ومعرفة، وصفة ما يأمر به وينهى عنه. وأخيرا طلب إليها أن تطاول زوجها لمناطرة الشيخ وشد أجره وإشهار السيف من عنده في سبيل نصرة الدعوة التي يدعو إليها، فوعدتهما خيرا وتم الاتفاق على ذلك. ونقلت هذه المرأة الصالحة موضي بنت أبي وهطان إلى زوجها الأمير محمد بن سعود ما دار بينها وبين أخويه من الحديث، وحثته ودعته وشجعته كي يؤيد الدعوة الوهابية بسيفه وينصرها، وقالت له إن هذا الرجل قدم إلى بلدك وهو غنيمة ساقها الله تعالى إليه، فأكرمه وعظمه واغتنم نصرته. ثم رغبته وحسنت إليه القيامة بزيارة خاصة إلى دار الشيخ أحمد ابن سويلم لمقابلة شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لأنه إذا فعل ذلك قالت له هذا يكون إعلانا جهارا نهارا للملأ بأنك تنصره وأنه تحت حمايتك، كي وأنك إذا ذهبت إليه بنفسك لزيارته هذا يعني يؤدي إلى أن يعظمه الناس ويكرموه. فوافق الأمير محمد على نصيحة زوجته، وتم اللقاء بينهما حيث أصاب شيخ الإسلام في شرح دعوته إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع، وتمت البيعة بينهما وعقد التحالف على قيام الأمير محمد ابن سعود بشد أجر الشيخ ونصرة دعوته. ودخل الشيخ البلد تلبية لدعوة الأمير، واتخذ له منزلا بالقرب من دار الأمير محمد ابن سعود. فهذا هذه البركة كلها كانت بسبب يعني نصيحة وتشجيع من امرأة صالحة لزوجها. إذا عدنا أيضا من وراء لنطالع كثير بعض هذه النماذج، يعني ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى لما دخل بها زوجها، وكان من تلميذة من تلاميذ والدته، كان طالب علم عند والدها، فلما أن أصبح أخذ رداءه يريد أن يخرج في الصباح بعدما يعني بنى بها، فقالت له زوجته ابنة سعيد بن المسيب إلى أين تريد؟ فقال إلى مجلس سعيد أتعلم العلم. فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم سعيد. نختم الحقيقة الكلام بهذه القصة أيضا التي تبرز دور الأم وخطورة دورها في تربية الأطفال وتخريج العلماء والمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. كان فروخ وسميته أبو ربيعة. من هو أبو ربيعة؟ ربيعة أقصد نعم فروخ أبوه يعني ولد ربيعة بن عبد الرحمن اللي هو ربيعة في الرأي يعني شيخ الإمام مالك. فكان فروخ أبو ربيعة خرج في البعوث في الجهاد إلى خراسان أيام بني أمية. خرج وكان ربيعة الإمام ربيعة رحمه الله كان حملا في بطن أمه، وخلف عند زوجته أم ربيعة 30,000 دينار. فقدم المدينة بعد 27 سنة، بعد 27 سنة تخلف في الجهاد 27 سنة، وقد ترك ربيعة في بطن أمه جميلا. فقدم المدينة بعد 27 سنة وهو راكب فرسا وفي يده رمح، فنزل ودفع الباب برمحه، لأن طبعا الإنسان في بيته لا يجب عليه أن يستأذن، فدفع الباب برمحه. فخرج ربيعة ابن ربيعة رجلا شابا يافعا، وقال: يا عدو الله أتهجم على منزلي؟ فقال فرخ: يا عدو الله، أنت دخلت على حرمي؟ فتواتبا حتى اجتمع الجيران وبلغ مالك ابن أنس، فأتوا يعينون ربيعة، طبعا هذا شيخهم، فأتى الإمام مالك والتلاميذ الآخرون ينصرون شيخهم، وكثر الضجيج، وكل منهما يقول: لا فارقتك، يعني مش حسيبا، لا فارقتك. فلما بصروا بمالك، الإمام مالك رحمه الله كان شديد الهيبة، فلما بصروا بمالك سكتوا، فقال مالك: أيها الشيخ، لك ساعة في غير هذه الدار. فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ. فسمعت امرأته كلامه فخرجت وقالت: هذا زوجي وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل به. فاعتنق جميعا وبكيا، ودخل فروخ المنزل فقال: هذا ابني؟ فقالت: نعم. قال: أخرج المال الذي عندك. فقالت، ربما كانت تعرض يعني، قد دفنته وأنا أخرجه. ثم خرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته، فأتاه مالك والحسن وأشراف أهل المدينة وأحدق الناس به، فقالت أمه لزوجها فروخ: اخرج فصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فنظر في المسجد النبوي، نظر إلى حلقة وافرة مزدحمة فأتاها، فوقف عليها، فنكت ربيعة رأسه يوهمه أنه لم يرى، وعليه قلنسوة طويلة، فشك أبوه فيه، فقال: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقال: لقد رفع الله ابني، لقد رفع الله ابني. ورجع إلى منزله وقال لوالدته: لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت أحدا من أهل العلم والفقه عليها. فقالت أمه: فأيما أحب إليك، 30,000 دينار أو هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا والله، بل هذا. فقالت: أنفقت المال كله عليه؟ قال: فوالله ما ضيعته. فأولئك يعني هن الأمهات اللواتي انبلج عنهن فجر الإسلام، وتمت بهن عظمته، وطبعت بقوتهن قوته، وعنهن ذاعت مكارمه ورسخت قوائمه. فإذا أردنا العودة إلى هذا المجد التليد، لابد أيضا أن نعطي المرأة حقها، الاهتمام اللائق بها، وأن نقنع ابتداء بخطورة مركز المرأة، وأنها عنصر فعال جدا لكنه لا يرى، لأنه يختبئ خلف الحجاب وخلف الخدور، لكن ما الذي يجب أن يدور خلف الخدور؟ هو هذه التربية التي حصلت من قبل وخرجت خير أمة أخرجت للناس. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير فخر للهلال. يكفي أن عائشة رضي الله تعالى عنها حمل عنها ربع الشريعة، ربع الشريعة حمل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولو ذهبنا نتكلم على علم أم المؤمنين وأثرها في الإسلام لا يعني طال الكلام جدا، ولكننا نختم هذه المحاضرة بقول الشاعري: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعاهده الحياة بالروض أورق أيما إراقي، الأم أستاذ الأساتذة الأولي شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أقول قولي هذا، واستغفر الله ولكم، وننظر إن شاء الله في بعض الأسئلة.